السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم القزع مع التخفيف؟ يعني ما حكم تخفيف الشعر من جوانب معينة ولا حلق؟ ايه. ها؟ ايه. يعني يخففه من الحواف مثلا؟ ايه. ويخلي وسط نعم الراس؟ نعم. يخلي نعم. وسط الراس يخليه كثيف؟ ايوه كذا. طيب هذا ما في تشبه بقصات بعض الكفار؟ الا اذا لا يجوز فعل هذا، لقوله عليه الصلاه والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فما دام هذه يسموها اللي يسموها قصه المارينز وقصه كابوريا وقصه فلا يجوز التشبه بالكفار فيها.